طيب ايه الامراض اللي في الانتيرو تشامبر بتعمل جلوكوز؟ طبعا الكلام بقى اللي جاي كله سهل وقلناه قبل كده مليون مره. فاكر البروتينات لما تتجمع هنا يبقى اسمها ايه؟ بلازمود ايكو. طبعا البروتينات دي ممكن تقفل الانتيرو. ماشي يا جماعه. طيب البروتينات دي لو كميتها زادت قوي وراحت مترسبه هنا اهو كده اهو وعملت لي ماده لونها اصفر ولزجه وشبه البصل، الماده دي اسمها ايه؟ هيدروبيوم. الماده دي برده قفلت الانجل. طيب في عيان تاني بيتجمع في الانتيريور تشامبر ولا بروتينات ولا هيدروبيوم، بيتجمع هنا هو نزيف. نزيف في الانتيريور تشامبر اسمه ايه؟ اسمه هايفيبر. يبقى في ثلاث حاجات دلوقتي لما يتجمعوا في الانتيريور تشامبر يعملوا جلوكوز. بلازمود اكس والهيدروبيوم ايه؟ والهايفيبر. طيب في مرض بقى جاي غريب كده شويه اسمه ايبيثيريال سيست. بصوا لو واحد عنده كورنيال بيرفوريشن، لكن البرفوريشن ده لما بيطول مين بيكمل ويجي كده هون اهو ويحوله الى فيسترا؟ الابيثيليوم. صح الكلام؟ طب لو العيان ساب نفسه وما اتعالجش ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الابيثيليوم ده يبتدي يكمل ويخش جوه مين؟ شاف الابيثيليوم كمل ودخل جوه مين دلوقتي؟ جوه الانتيريور تشامبر. عين يمشي على الايرس كده ويجي الابيثيليوم من اهو بيعمل ماس اوف سيلز تروح قافل البيوت. مين اخترق الانتيريور تشامبر؟ الابيثيليوم. المرض ده بنسميه ابيثيليال انفيجن اوف ذا انتيريور تشامبر. اشطب كلمه ابيثيليال سيست دي. والله انا هرد مش هرد صدقني. وضحت الموبايل بقى خالص. انت بتحب ارد بعد؟ لا انا ما اعرفوش. ما اعرفش رقم مين. ابيثيليال انفيجن اوف ذا انتيريور تشامبر. الابيثيليوم اللي موجود بره العين دخل كده كده كده ومشى كده اهو وجه هنا اهو عمل لي ماس اوف سيلز راح اتقفل البيوت. ايه رايكم يا جماعه؟ الابيثيليوم انفيجن اوف ذا انتيريور تشامبر يعمل كلوز انجل سكند للجلوكوما اللي اوبن انجل. مين اتقفلت؟ البيوت. طبعا البيوت اللي اتقفلت تبقى ايه؟ مكتوبه ايه؟ بص ايه؟ كلوز انجل. اه دول اللي عندهم كورنيال فيستر وما ايه؟ وما اتعالجتش. طب في تاني في الانتيريور تشامبر ممكن يكون هو السبب. فاكر العيان اللي بيتعرض لحادثه ومن اللينس بتاعته في نص من مكانها تطلع لقدام هنا اهو؟ اسمه ايه المرض اللي انا رسمته ده؟ انتيريور ديسلوكيشن. قلنا قبل كده لما اللينس هتطلع قدام مش هتفضل في ايه؟ هتبقى مدوره كده. لما تبقى مدوره كده تسقط جوه مين تقفلها؟ جوه البيوبس. اذا العيان اللي عنده انتيريور ديسلوكيشن بيجي له ايه؟ بيجي له جلوكوما. ومين اللي اتقفلت هنا؟ بيوبل. وعلى فكره مرض الانتيريور ديسلوكيشن ده الانتيريور ديسلوكيشن لما الناس تطلع لقدام لما بيعمل جلوكوما بنسميها الجلوكوما المعكوسه، جلوكوما انفيرسس. ليه بقى؟ اي جلوكوما؟ صح الكلام اللي حصل اللي فاتت. علاجها مايوتيك ولا مدرياتيك؟ خدتوا ايه الحصه اللي فاتت معايا؟ خدنا المايوتيك صح؟ المفروض الجلوكوما اللي في الدنيا علاجها مايوتيك. لو ادينا مايوتيك هنا يعني انا طالب من الايرس ان يجي كده ويجي كده هيقفل اكتر البيوت. يبقى هنا لأول مرة المايوتكس مش بتصلح العيان، ده بتزود الحالة سوءا. هذه جلوكوما will be worsen with مايوتكس، فبنسميها جلوكوما عكس ما احنا متعودين، فبنسميها الجلوكوما المعكوسة أو الجلوكوما إيه؟ انفيرسس. أقول لكم روتين كده، أي جلوكوما سببها بيوميلاري بلوك تبقى جلوكوما معكوسة. صح؟ أي جلوكوما سببها بيوميلاري بلوك تبقى جلوكوما انفيرسس. مش كده يا جماعة ولا إيه؟ حد مش فاهمني؟ يعني اي جلوكو يعني ده ايه؟ العيان ده لو اديته مايوتكس يحصل ايه في الكونديشن؟ يبقى اسوء. اي جلوكوما من اللي انا لسه قلتهم او هقولهم سببها بيوبيلاري بلوك محدش يكتب الكلام ده متجمع في الزيادات. بنسميها الجلوكوما المعكوسه. ليه دي جلوكوما معكوسه؟ لان المايوتكس هنا بتزود الحاله سوءا وده عكس ما احنا ايه؟ اتعودنا. ماشي؟ طيب قول لي الامراض اللي في اليوبيال تراك تعمل جلوكوما. يلا. ازاي الانفلاميشن في اليوبيال تراكت يعمل جلوكوما؟ بصوا يا جماعه انفلاميشن في الايرس بنسميه ايرايت، انفلاميشن في السيلري بودي بنسميه سايكلايتس، سايكلايتس انفلاميشن في الاثنين بنسميه ايريدوسايكلايتس. ده انفلاميشن في اليوبيال تراكت. يقول لك لو الانفلاميشن اكيوت بيعمل جلوكوما في شكل ولو الانفلاميشن كرونيك بيعمل جلوكوما في شكل ثاني. تعال نبتدي بالكرونيك. فاكر يا جماعه احنا قلنا الكلام ده قبل كده في اليوبيال تراكت. اي كرونيك انفلاميشن في اليوبيال تراكت بينتهي بايه في النهايه؟ في الكرونيك ستيج بينتهي ان الدنيا تلزق في بعض. الايرس الانفلامد ده انفلامد في النهايه هو بيلزق هنا كده اهو. يعمل ايه يعني؟ بريفرال انتيروسينيكي. بلاش ممكن تلاقي جين بس لزقت. شايفين مين اللي لزقت دلوقتي؟ مين اللي لزقت دلوقتي؟ البيوبل. فاكر لما البيوبل تلزق في اللي بنسميها ايه؟ لا ماشي هي بوستيرور فاليكيا بس ليها شكل. ده منظرها في الكاب سكشن. لكن البيوبل لما تلزق في اللينز تبقى شكل الحته اللي لازقه ايه؟ مدوره. صح مش البيوبل لزقت في اللينز فبنسميها ايه؟ رينج فاليكيا. اذا العيان اللي عنده كرونيك ايرايتس كده كده هيحصل له فاليكيا. فاليكيا يا اما مثلا بريفرا ارتيرو فاليكيا يا اما مثلا رينج. طبعا دي هتعمل جلوكوما. طب ودي؟ هتعمل جلوكوما برضه. خلاص ماشي يا جماعه. ده بالنسبه للكرونيك ايرايتس. اما العيان بقى اللي عنده اكيوت ايرايتس يعني العيان ده دلوقتي الايرايتس شغاله اهو عنده انفلاميشن في الايرنس وانفلاميشن في السيلري بودي. ايه رايكم في الاول ضغط العين هيعلى ولا هيقل؟ في الاول المصنع انفليم. المصنع اللي بيصنع ايه؟ بيصنع ايه؟ انفليم. يعني في اول المرض السيلري بودي ما بيشتغلش ما بيكونش ايكوال. يعني في اول المرض ضغط العين هيبقى ايه؟ هيبقى قليل. ناخد بالنا من دي. في الاول ضغط العين هيقل نتيجه انفلاميشن في السيلري بودي. يقول لك بعد يومين ثلاثه من المرض يبتدي بقى السيلري بودي ده الى حد ما يشتغل شويه. وبالتالي بعد شويه بقى لما يبتدي يشتغل ففين لما كان بيحصل هنا انفلاميشن كان مين بيقفل الاجل؟ بروتينات بلازمود ايكو. صح؟ يجي بقى ده يشتغل بعد شويه يلاقي الاجل ايه؟ مقفول. مقفول. ناخد بالك في الاكيوت ايرايت في الاول. في الاول الضغط يبقى قليل. بعد كده الضغط بيعلى وين ذا سيلري بودي ريجين اكتيفيتي لما السيلري بودي ياخد نفسه. حد يقول لي لما السيلري بودي يشتغل بعد شويه هيحصل جلوكوما ليه؟ مين سد الانجل اثناء الانفلاميشن؟ بلازمود ايكوس. او ممكن بلاش بلازمود ايكوس ده لما بيزيد بيعمل ماده هنا وسط اسمها ايه؟ هيبوجن. اسمها هيبوجن. ماشي؟ في حاجه بقى نزودها مش عارف نزودها عندكم ولا لا. سواء في الاكيوت ايرايت او في الكرونيك ايرايت الايرايت علاجها ايه؟ ستيرويد. العيان بتاع الانفلاميشن ده بتاع الاكيوت ايرايت او بتاع الكرونيك ايرايت بيقعد يحط ستيرويد 3-4 شهور عشان الانفلاميشن. طبعا انت عارفين ان البرولونج بيديوز اوف ستيرويد ممكن يعمل ايه؟ جلوكوما. يعني ممكن الاكيوت ايرايت ما تعملش جلوكوما والكرونيك ايرايت ما تعملش جلوكوما. ومين اللي يعمل جلوكوما؟ العلاج بتاعهم. الستيرويد اللي انا استخدمتها في الايه؟ في التريتمنت. تخيلوا؟ يعني المرض شخصيا ما عملش حاجه. اللي عمل حاجه هو العلاج بتاعه. فاهميني ولا مش فاهميني؟ العيان بتاع الاكيوت ايرايتس او بتاع الكرونيك ايرايتس بيحط ستيرويدز لفترات طويله. هي ممكن تكون سبب الجلوكوما. انا عارف ان السؤال اللي في دماغه ايه؟ ازاي قطف الستيرويد تعمل جلوكوما؟ هنقولها دلوقتي ان شاء الله. ازاي كثر استخدام الكورتيزون يعمل جلوكوما؟ اخيرا بقى يا جماعه لما الانفلاميشن بيطول اكتر من كده بيبتدي يحصل اسكيميا في الايرس. الايرس ده يبقى اسكيميك. يلا كملوا انتوا بقى. لما الريتنا تبقى اسكيميك او الايرس يبقى اسكيميك الاثنين دول بيتميزوا بحاجه سواء الريتنا او الايرس. لما يحصل فيهم اسكيميا علشان ما يحصلش فيهم ديث يبتدي يعملوا ايه؟ تلاقي الايرس ده صح يبتدي يطلع نيو بلاد فيسلز كده. حد عارف لما يطلع نيو بلاد فيسلز في الايرس بنسميه ايه؟ بنسميه روبيوزس ايريس. هسالكم سؤال. What is rubiosus iridis? Iris contains new blood vessels. ايه المشكلة يعني؟ لا ده النيو بلاد فيسلز دي هتمشي على الايرس. تمشي على الايرس تروح داخلة جوا مين؟ الانجل. تروح داخلة جوا الانجل تدمر الانجل. العيان هيجيله جلوكوما نتيجة نيو بلاد فيسلز نسميها ايه؟ نسميها NVG نيو فاسكولار جلوكوما. يبقى نراجع مع بعض. الاكيوت ايرايت بتعمل جلوكوما من الاول؟ تعمل جلوكوما الاول؟ لا بعد شويه لما مين يشتغل؟ سيلري بودي. الكرونيك ايرايت بتعمل جلوكوما عشان ايه؟ عشان ايه وخلاص كده؟ فاينيكي. والاثنين دول ممكن يكون سبب الجلوكوما هو الايه؟ هو الاستيرويد الذي يستخدم في العلاج. ولما الحاله تطول قوي فاكر الايرس كان بيطلع ايه؟ نيو بلاد فيسلز. الايرس اللي بيطلع نيو بلاد فيسلز اسمه ايه؟ روبيوزس ايريس. هذه النيو بلاد فيسل لما تخش جوه الانجل تعمل جلوكوما اسمها نيو فاسكولار جلوكوما. مش الجلوكوما اللي هتنتج لنا سببها نيو بلاد فيسل فبنسميها نيو فاسكولار جلوكوما. مش عارف اكتب عندكم علاج بقى اللي. اكتب كده تريتمنت اوف الجلوكوما اللي حصلت من الايريس دي بنسميها انفلاماتري جلوكوما. زود كده تريتمنت اوف انفلاماتري جلوكوما. تريتمنت او انفلاماتري جلوكوما. انا عندي مشكلتين. عندي انفلاميشن يبقى هدي علاج الانفلاميشن اللي انت عارفه. عندي جلوكوما هدي علاج الجلوكوما اللي انت عارفه. علاج الانفلاميشن ايه يعني؟ كورتيزون. علاج الجلوكوما انت عارفه. ايش بيتا بلوكر ايش كربونيك انهيدريز هي نفس الكلام. هنا انا قايل التريتمنت عشان حاجه واحده، كل علاج الجلوكوما ينفع ما عدا المايوتيك. نكتب كده ان بي مهم قوي، مايوتكس از كونترا انديكيتد ان انفلاماتوري جلوكوما. مايوتكس از كونترا انديكيتد ان انفلاماتوري جلوكوما. ناس كتير قوي بتسالها وبتيجي ام اس كيو. نعم؟ ايه؟ ما انا هقوله لسه، هقول دلوقتي ليه ممنوع. احنا قلنا هنعالج الانفلاميشن هنعالج الجلوكوما. كل علاج الجلوكوما ينفع ما عدا مايوتكس. يبقى ده اللي انا قلته، مايوتكس از كونترا انديكيتد ان انفلاماتوري الجلوكوما. ده هي اللي نتجت من الاكيوت ايرايتس او من الكرونيك ايرايتس او من الروبيوز ايرايتس، بنسميها انفلاماتوري جلوكوما. ممنوع مايوتكس. ليه بقى؟ لان المايوتكس هتعمل مصيبتين. المايوتكس هتشد الايرس، تروح تفرده كده، مش الايرس هتشد كده، هتشد كده. سهل قوي يحصل ايه؟ سهل قوي يحصل ايه في هذا العيان؟ بوستيرو سانيكي. كمان قطره المايوتكس بتعمل ايه في البلاد فيسلز؟ لكن قلنا الحصه اللي فاتت قطره المايوتكس بتعمل ايه في البلاد فيسلز؟ فازو دايلاتيشن. والبلاد فيسلز دي مش ناقصه فازو دايلاتيشن، انا هيكون عندي انفلاميشن وهي اوريدي فازو ايه؟ فازو دايلاتيشن. يبقى قطره المايوتكس ممنوعه عشان حاجتين، هتزود الكونجيشن اوف ذا اي. ليه؟ لان هتعمل فازو دايلاتيشن في البلاد فيسلز. تاني حاجه هذه القطره هتزود فرصه حدوث مين؟ بوستيرور سانيكي. ده سؤال شفوي مشهور قوي. لو انت اديت حاجه فيتال، لو انت عيان جاي لك بانفلاماتوري جلوكوما واديته ايه؟ مايوتكس. تبقى انت فاكر نفسك انا مديله علاج الجلوكوما اهو. ايوه، ما هو علاج الجلوكوما كله ينفع ما عدا مين؟ ما عدا المايوتكس. ايه مشكله المايوتكس بقى تاني لو سمحتوا؟ هتزود الكونجيشن اوف ذا اي. الاي اوريدي كونجيستد من الانفلاميشن. تاني حاجه لما الاي يتشد كده ويتشد كده سهل قوي يحصل للعيان ده ايه؟ بوستيرور سانيكي. انت بتسهل له البوستيرور سانيكي يا فرنسي، عشان كده ممنوع قطره المايوتكس. كل اللي فات ده كوب ممكن نشطب عليها معانا. ده سؤال اهم سؤال في العالم، يقول لك ازاي اللينس يا ابني تعمل بص مهمه جدا بطريقه رهيبه. شفوي ماشي، عملي ماشي، نظري يجي اخر السنه. الدكتور لو شاطر او يعني لو دكتور طيب يقول لك ازاي اللينس تعمل، يقول لك مباشر. او ممكن يقول لك بطريقه لفه، يقول لك قول لي الفاكوجينيك كوزز اوف جلوكوما. ما هو فاكو يعني ايه؟ يعني لينس. خلاص؟ السؤال بقى مباشرة، ازاي اللينز تعمل جلوكوما؟ مهم جدا يا جماعة. وعلى فكرة معظم الكلام احنا جبنا سيرته قبل كده. هنا بقى هنعمل تقسيمة بسيطة. ممكن اللينز، بصوا كده هنعمل تقسيمة بسيطة، ممكن اللينز تعمل اوبن انجل وممكن تعمل ايه؟ كلوز انجل. تعال ناخد الاوبن انجل الأول. فاكر العيان اللي كان عنده هنا اهو كاتاراكت، ابتدى البروتين اللي جوه اللينس تطلع بره، وبالتالي اللينس تاني خطوه بدات اللينس تكش كده، اسمه ايه ده؟ لا اوعى تكون نسيتوه، ده اسمه هايبر ماتيور كاتراك. ايه اللي بيحصل؟ اللينس بتفصل البروتين تو ذا اوتسايد، وبالتالي اللينس كانت بتكش في الحجم، وده مرض سميناه قبل كده هايبر ماتيور كاتراك. البروتينات اللي هتطلع من هنا وتطلع بره، ايه اللي هيحصل لها؟ مين هتيجي تاكل هذه البروتينات؟ ماكروفاجز. والماكروفاجز اللي كانت البروتينات تتحشر هنا في الانجل، هيحصل جلوكوما لان هذه الماكروفاجز هتكبر في الحجم لانها كانت بروتين، قمت تقفل الانجل. فاكرين الجلوكوما دي سميناها ايه بقى؟ توسيتو. اسمها فاكو ليتك جلوكوما. الجلوكوما اللي حصلت دي سببها تحلل في مش اللينس اتحللت؟ اللينس بدات تكش وبدا يحصل فيها تحلل. هذه الجلوكوما سببها لايسز في اللينس، فبنسميها ايه؟ فاكو ليتك جلوكوما. انا مش عارف كل هذا الكلام الناظر، عايز كلمتين. الفاكو ليتك جلوكوما بتحصل مع ويتش تايب اوف كاتاراكت؟ مع الهايبر ماتيور كاتاراكت. لو انت سالت السؤال ده اخر السنه ما جاوبتش، السؤال ده فيتال. ما ينفعش تبقى طالب في سنه رابعه وما انتش عارف الجلوكوما اللي بتحصل مع الهايبر ماتيور كاتاراكت. اجين ازاي الجلوكوما بتحصل؟ البروتينات اللي جوه لما هتطلع بره ات ويل بي انجلفد باي مين؟ ماكروفاجز. The swollen macrophages will close the angle. This glaucoma is called what? فاكو ليتك جلوكوما. هنا الكبسول اوف ذا لينز انتك ولا اتفتحت؟ هناك كبسول ايه؟ انتك. لكن بص العيال اللي جاي ده، العيال ده حاسه الكبسول اتفتحت تروما، وبالتالي البروتينز اوف ذا لينز بدات تطلع بره، جت على الايرس فيري ايريتنت للايرس، تعمل حساسيه في الايرس او انفلاميشن في الايرس ايرايتس. يلا كمل بقيه الكلام. البلاد فيسلز اوف ذا ايرس ويل بي دايليتد يطلع منها بروتينات تروح قبل الانجل هانت الجلوكوما برضه كويس والجلوكوما سواها برضه البروتينز اوف ذا لين بس مش هنسميها بقى فاكو ليت الجلوكوما هنسميها فاكو انافيلاكتيك انافيلاكتيك يعني حساسيه حساسيه في مين في الايس او بنسميها فاكو انتيجينيك جلوكوما دي سببها البروتينز اوف ذا لين ودي سببها البروتينز اوف ذا لين مين لاحظ الفرق هنا الكبسول انت هنا الكبسول از اوبن يلا قولوا لي مين اللي فتح الكبسول تروما او عمليه اكسترا كبسولار كاتراكت اكستراكشن عمليه انا فتحت بيها الايه الكبسول يبقى عندي جلوكوما اسمها فاكوليتيك جلوكوما كلمه واحده تحصل مع انهي كاتراكت كلمه واحده هايبر ماتيو كاتراكت عندي جلوكوما اسمها فاكو انافيلاكتيك جلوكوما كلمه واحده تحصل مع ايه مع التروما وزرابشر اوف وزرابشر اوف خلاص ايه رايكم بالمره كده نراجع اللي قفل الانجل هنا ايه ماكروفاج تبقى اوبن انجل ولا كلوز انجل اوبن انجل اللي قفل الانجل هنا مين بروتين تبقى ايه احنا دلوقتي بندرس مين الاول الاوبن انجل طيب هنذكركم بمرض كده اللي بتتلخلخ كده اسمه ايه المرض ده سبلاكسيشن اوف ذا لينز ازاي السبلاكسيشن تعمل جلوكوما اللينس دي متلكلكه كل ما العين يحرك دماغه كل ما اللينس تخبط في مين الايرس يعني هيحصل انفلاميشن في الايرس وهتبقى انت تكمل هيبتدي خلاص اللينس يبقى انت تطلع ايه بروتينات تقفل مين الانجل يبقى السبلاكسيشن اوف ذا لينس ممكن يعمل جلوكوز خلاص نتيجه ان هيحصل هيحصل ايه ايرس طيب فاكرين بقى برضو كل الكلام ده خدناه في اللينس فاكر العيال اللي بيشتغل في مصنع ازاز او في مصنع حديد طول النهار قدام الفرن اللينس بتاعته دي بتتعرض ايه مين اللي داخل ده الازرق ده انفرا ريد ريز يقول لك سؤال في الشافوي العيال اللي بيتعرض لانفرا ريد ريز دي بيحصل له كاتراكت معين وجلوكوما معينه تعرف تقول اساميهم قلنا الانفرا ريد ريز هتخش جوه هنا وتبوظ اللينس يحصل كاتراكت الكاتراكت له اسم اسمه كاتراكت صانعي الزجاج او اسمه ايه جلاس فلاور دي كاتراكت والله خدناها قلنا العيان اللي بيتعرض لانفراريد ريز الانفراريد ريز بتبوظ الليبس يحصل كاتراكت بيحصل مع الناس دول بس مع الناس بتوع الازاز بس الازاز في مصر في مصانع الازاز فيه افران وكده بنسميه كاتراكت صانعي الزجاج جلاس فلاور دي كاتراكت الجديد بقى ان هيحصل جلوكوما مميزه جدا بيقول لك ان الانفراريد ريز بص كده بقى يا معلم تيجي هنا كده اهو تروح مقشره الكبسوله الزرقاء تيجي يطلع قشر من الكبسوله اوف ذا لينز القشر ده يتفتح في العين تيجي هنا كده اهو القشر هنا يروح سد لمين الانجل تاني الانفرا ريد ريز اشرت لي الكبسوله اوف ذا لينز القشر ده طلع من هنا اترسب في الانجل فيحصل جلوكوما سببها قشر فبنسميها ايه بنسميها ترو اكسفوليشن جلوكوما هسالكم سؤال القشر ده طالع منين طلع من الكبسوله اوف ذا لينز فممكن نسميها جلوكوما كابسولير كابسولير اعتبارا يعني او يعني اعتمادا على ان القشر طالع من ايه من الكبسول خلاص تاني بقى يبقى يحصل كاتراكت وجلوكوما ايه هما كاتراكت اسمه جلاس بلاورز كاتراكت جلوكوما سببها قشر بنسميها ترو اكسبوزيشن جلوكوما طالما في ترو يبقى في ايه سودو تعالى ناخد السودو بالمره خليك فاكر بقى الترو القشر طالع منين من الكبسول طيب في عيال تاني بتلاقي في قشر بيسد الانجل نفس الكلام القشر اهو سد الانجل بس المره دي القشر مش عارفين طالع منين في ناس بتقول ان القشر طالع من هنا من الايرس في ناس بتقول ان القشر بيطلع فيها على ظهر الايرس في ايبيثيليوم من الايبيثيليوم اللي موجود على ظهر الايرس القشر ده احنا مش عارفين طالع منين المره اللي فاتت كنا بنقول ان القشر طالع منين في الكبسول المرض ده الجديد ده الجلوكوما الجديده دي اسمها سودو اكسفوليشن جلوكوما ايه اللي بيحصل في السودو اكسفوليشن جلوكوما دندر اوف لايك ماتيريال تطلع من انسايد ذا اي مش عارفين منين بالظبط تيجي تقفل الانجل على فكره القشر ده بيطلع يتجمع في الانجل وبيتجمع ان هو كمان فين بيتجمع على اللينس شخصيا وهنا بقى سؤال شهر يقول لك هل القشر لما بيتجمع بيتجمع على الكبسول كلها كده زي ما انا راسم لا بيحصل حاجه غريبه دلوقتي الجيوب الضيقه العيان لو قعد في الضلمه يحصل ايه البيوبل؟ البيوبل تيجي كده وتيجي كده يعني ايه؟ توسع لما البيوبل تيجي كده وتيجي كده وتيجي تنطط الحته دي الحته دي ما يبقاش فيها ايه؟ ايش يقول لك طول النهار اليوم العمال ده كده عمالة تنظف الحته اللي تحتها هيبقى في حته في النص فيها ايش وحته فين في البريفري وفي النص حته كلير يعني لو رسمنا المنظر من قدام ادي اللينز تلاقي في حته هنا فيها ايش في النص حته في الدارت فيها ايش وفي النص مفيش حاجه يقول لك ان القشر ده القشر بيتجمع في 3 زون سنترال ديسك بريفرال لاند وكلير زون فين ان بتوين ايه اللي خلى القشر سؤال حضرتك يتجمع ما يتجمعش على يعني اللينس اهي ايه اللي خلى القشر ما يتجمعش على اللينس كلها كده حركه صح الميوتيك ميدرياتيك اكشن اوف ذا ايز الايز طول النهار يعمل ميوزس ميدريات ميوزس فبي ايه بينظف فهمتوها ولا لا يبقى تاني بقى تاني في السودو اكسفوليشن جلوكوما القشر طالع منين مش عارفين قوي القشر بيترصف في الانجل بيعمل سودو اكسفوليشن جلوكوما كمان بيترصف على الكبسول اوف ذا ريد ويعمل ايه 3 زون سنترال ديس بريفرال بان كلير زون ان بتوين ماشي يا جماعه شايفين؟ الكبيرة دي بيوبل ودي لينز شايفين بريفرال برضه ده لينز في قشر اهو حتى الايدج ايه؟ الايدج باين وعلى فكرة في قشر هنا في النص مش باين قوي يعني كل دي البيوبل في قشر في الأطراف اهو والايدج باين صح؟ مين اللي قاعد ينظف كده كده يجمع القشر هنا؟ البيوبل سنترال ديسك بريفرال باند كلير زون ايه بتكلم هو ده اللي انا قلته لكم ماشي يا جماعة؟ يعني الحالة دي ايه؟ سودو اكسفوليشن جلوكوما. طب هل اللينز بقى ننقل بقى على حاجة تانية، هل اللينز ممكن تعمل كلوز انجل جلوكوما؟ أيوة كلوز انجل جلوكوما كلمة واحدة يا جماعة. كلمة واحدة تخيلوا كلوز انجل جلوكوما سببها بيوبيلاري بلوك. لو اللينز قفلت البيوبل يحصل كلوز انجل جلوكوما. تعالى ناخد شوية أمثلة. شوية أمثلة، إزاي اللينس تقفل البيوبل؟ في مثال كلكم عارفينه، فاكر العيان اللي اللينس بتاعته بتتملى مية بتكبر في الحجم كده؟ اسمه إيه يا جماعة؟ انديوميسنت كاتراكت. إيه اللي بيحصل في الانديوميسنت كاتراكت؟ اللينس ويل بي سوولن ويز ووتر، بتتملى مية اللينس. واللينس لما بتتملى مية بتكبر في الحجم تروح قافلة البيوبل. يحصل جلوكوما، لو سمحت اسم الجلوكوما هنا مهم جدا جدا جدا. الجلوكوما دي اللي حصلت دي سببها تغير في ايه؟ في المورفولوجي اوف ذا اللينس كبر فبنسميها فاكو مورفيك جلوكوما مهمه جدا الفاكو ليتك جلوكوما مع انهي كاتراك؟ الهايبر ماتشور كاتراك الفاكو مورفيك جلوكوما مع انهي كاتراك؟ مع الانتيوميك الكلام ده بيزك الكلام ده بيزك يعني الغطة فيه بجوه خلصت اللجنه باظت ماشي يا جماعه؟ يبقى الجلوكوما هنا سببها تغير في شكل اللينز فبنسميها فاكو مورفيك جلوكوما، ايه رايكم مين اتقفل على حسب السكيما اللي انا قلتها؟ البيوبل طيب برضو فاكر العيان لما بيتعرض لتروما واللينز بتطلع لقدام كده اسمه ايه الاول؟ انتيو ديسلوكيشن الانتيو ديسلوكيتد لينز برضو عملت بيوبل اي بلوك يبقى السكيما ماشيه البيوبل ايه؟ البيوبل هتتقفل طب يا جماعه اللينز لما تتلخلخ كده اسمها ايه؟ طب لا تفيش ازاي بيوبل تتقفل؟ الفيترس يبتدي يطلع كده وايه؟ ويقفل هو اللي يقفل بيوبل يبقى البيوبل هنا هتتقفل بمين؟ بالهيرنييتد فيترس هنا البيوبل اتقفلت وهنا البيوبل اتقفلت وهنا في السبلاكتيشن البيوبل اتقفل حد لاحظ ان السبلاكتيشن موجوده في الاثنين؟ السبلاكتيشن لينز ممكن تعمل كلوز انجل لو مين قفل؟ الفيترس السبلاكتيشن لينز ممكن تعمل اوبن انجل ازاي طيب؟ هتخبط في مين؟ الايرس تعمل ايرس موجوده في الاثنين يا جماعه. طب لك سيت الدنس دي او العنوان ده هو موجود في الاثنين موجود في كلوز انجل وموجود في الاوبن انجل. طيب في مرض كمان كونجنتال انومال يعني ارسمه ولد صغير ركز معايا كده مولود اللينس بتاعته صغيره ومدوره كده والزنيوز طويله وريلاكسد واحده واحده اللينس صغيره تبقى مايكرو ومدوره تبقى ايه؟ سفيرو المرض اسمه مايكرو سفيرو فيكيا ايه رايكم؟ المايكرو سفيرو فيكيا هذه اللينس المدوره ممكن تتحشر في مين تقفلها؟ حصل في مين؟ الديوب برضو الديوب اتقفلت. قول لي مميزات المايكروسفيروفيكيا اللي انت is small and rounded with the nules is long and relaxed والعيان ده هيحصل له جلوكوما نتيجة بيوبيلاري بلوك. خلاص؟ هنا البيوبل اتقفلت وهنا البيوبل كلهم البيوبل اتقفلت. اذا الجلوكو اللينس ممكن تعمل open angle جلوكوما وممكن تعمل close angle جلوكوما. لو انت جاوبت كده تاخد حوالي 3 4 درجة. السؤال الاساسي اللي احنا بنجاوبه ايه؟ ازاي اللينس تعمل ايه؟ تعمل جلوكوما صح؟ وقلنا close angle وقلنا ايه؟ open angle. يقول لك لما اللينس ده تتشال ممكن يحصل جلوكوما. وانا لسه قايل في اول الحصه لما اللينس تتشال هيحصل جلوكوما اسمها ايه؟ اسمها افكت. دي اللي دايما بتنسوها تبع اللينس برضه اسمها افكت جلوكوما. الاول كده ما هو الديفينيشن اوف افكت جلوكوما؟ العيان هيحصل له جلوكوما بعد عمليه استئصال اللي بعد ما شلنا اللينس هيحصل له جلوكوما. ليه بقى؟ كذا ميكانيزم. ممكن يا جماعه نتيجه العمليه يعني بصوا كده واحد مثلا كان عنده كاتركتين اهو عنده كاتركت بعد ما شلنا له الكتف جاله جلوكوما سميها ايه؟ بعد ما شلنا العدسه جاله سميها ايه؟ افكت جلوكوما. يبقى ما هي افكت جلوكوما؟ الجلوكوما اللي هتحصل بعد ما تشيل الليل. ايه الميكانيزم ده؟ ممكن العمليه عملت لي هنا ايه نتيجه العمليه؟ ايرايت يبقى بوست اوبراتيف ايرايت هو السبب. او ممكن بعد العمليه العيان جاله نزيف هنا اهو في الانتير شانس في وسط الانجل اسمها بوست اوبراتيف هيفي صح؟ ممكن بعد العملية شوية فترة تطلع لقدام أنا شلت الليمب صح؟ راح الفترة تطلع لقدام قبل مين؟ يبقى حصل بوست أوبراتيف بيوبيلاري بلوك. مين اللي قفل البيوبل هنا؟ الفترة. ممكن اللي يقفل البيوبل مش الفترة. دايما يا جماعة بعد ما بنخلص العملية أنا لو كدكتور شاطر باجي هنا أهو أروح حاقن إيه البامبل ليه؟ عشان أرجع الأكيوت شامبر زي ما كانت. الاير بابل دي بتبقى مدوره كده ممكن تقفل بيه برضه البيوبل. يبقى ممكن يحصل بوست اوبراتيف بيوبيلر بلوك رقم واحد واي الفيبرس رقم اثنين عن طريق الاير بابل اللي انا حقنها رقم ثلاثه في دكاتره تحط العدسه المفروض نحط العدسه هنا اهو فين؟ في البوستيك شامبر. في دكاتره بتغلط وتروح حاطها هنا في الانتير شامبر تروح العدسه دي قافله مين؟ البيوبل. يبقى قول لي ثلاث حاجات يقفلوا البيوبل بعد العمليه الفيتلر الاير بابل او العدسه سبيشالي انهي عدسه؟ مكتوبه بالازرق الانتير تشامبر اي او اس. ممكن يا جماعه انا كدكتور شاطر ما عملتش بعد العمليه اي وما عملتش هاي فيه وما عملتش بيوبيلر بلوك بس الجلوكوما جت بقى تطلع عني من العلاج. العيان بعد العمليه بيفضل شهرين ثلاثه يحط قطره كورتيزون بعد العمليه لان بعد العمليه انا ببقى لاعب في العين جوه ببقى عامل سيفير مانيبيوليشن في العين جوه لازم ادي ستيرويد عشان اقلل الانفلاميشن اللي انا عملته. ممكن الاستيرويد دي يكون هي السبب. يبقى ممكن ينتج الجلوكوما من الاستيرويد اللي انا استخدمتها كايه؟ بوست ايه؟ بوست اوفر. يبقى ممكن يحصل بوست اوفر تبقى ايرش بوست اوفر تبقى ايرش بوست اوفر تبقى ايرش بوست اوفر تبقى ايرش بوست اوفر يكون هو السبب بوست اوفر تبقى يوز اوف ستيرويد. برضه انا هاجل اجابه السؤال الاخر ازاي الاستيرويد بتعمل ايه؟ ازاي الاستيرويد بتعمل جلوكوما؟ خلاص بدانا نخش على ورا اهو بقى بدانا نخش على ورا نقع خطوه فيه اللي قول لي يا ابني الامراض اللي في الريتنا اللي تعمل ايه؟ اللي تعمل جلوكوما. خدت معايا ريتنا ولا لسه؟ لسه. هقول لكم بس على حاجه بس ما تروحوش في البيت تاخدوا المين الناس اللي عندهم سكر عندهم سكر ممكن الشبكيه بتاعتهم تبوظ بيحصل اسكيميا في الريتم الشبكيه تبوظ الشبكيه بتاعت عينينا لما تبوظ من السكر اسمه ايه المرض ده؟ هنبقى ناخده ان شاء الله بالتفصيل اسمه دايابيتك ريتينوبلي. في مرض تاني لو دي الريتنا بتاعتنا في فين رئيسي هنا اهو كده اهو الفين الرئيسي بتاع الريتنا اسمه سنترال ريتينال فين. تعرف الفين ده يتقفل اسمه ايه المرض ده؟ سنترال ريتينال فين اوكلوجن. في مرضين انا قايلهم مع بعض الدايابيتك ريتينوباثي والسنترال ريتينال فين اوكلوجن. المرضين دول يتميزوا لما الفين ده يتقفل او لما العيان يجيله سكر يحصل اسكيميا اوف ذا ريتينا. ذا ريتينا ويل بي اسكيميك. برضه هناخد الكلام ده في الريتينا بالتفصيل ان شاء الله. لما الريتينا تبقى اسكيميك بتحاول تعوض نفسها حد فاكر لما الايرس النهارده كان سكيمك كان بيطلع ايه؟ كذلك الريتنا، تديها الريتنا تطلع نيو بلاد ليه؟ يقول لك ان الريتنا السكيمك بيطلع منها مواد اسمها فازو جينيك فاكتور او فازو جينيك ماتيريال. المواد اللي بتطلع من الريتنا السكيمك وظيفتها انها تكون نيو بلاد فيسل ديفينيشن. للاسف الفازو جينيك فاكتور ده ممكن يجي على مين؟ على الايرس، ويروح مطلع كمان نيو بلاد فيسلز في الايرس. كمل بقيه الكلام. النيو بلاد فيسلز تخش جوه مين تبوظها؟ جوه الانجل. يحصل جلوكوما اسمها نيو فاسكولار جلوكوما. تاني العيان اللي عنده دايابيتك ريتينوبيتي او سنترال ريتينال فين اوكلوجن، هيز ريتينا ويل بي، احفظ معايا، هيز ريتينا ويل بي سكيمك. ذا سكيمك ريتينا ويل ريليز ايه؟ فازوجينيك فاكتور. ذا فازوجينيك فاكتور ويل ليد تو فورميشن اوف نيو بلاد فيسلز. الاول فين؟ في الريتن. ثانيا هو لا خطا، نيو بلاد فيسلز دي في الايرس. ذا نيو بلاد فيسلز ان ذا ايرس كود سي روبيو، لا روبيوزس ايريس. لما تخش جوه الانجل ويحصل جلوكوما نسميها نيو فاسكولار جلوكوما. طيب هل هيحصل نيو فاسكولار جلوكوما بس؟ لا، في حاجه ثانيه بسيطه. نيو بلاد فيسلز دي ممكن تفرقع وبتعمل هنا ايه؟ هيجيب نزيف يشد الانجل. الجلوكوما اللي سببها نزيف نسميها ايه؟ نسميها هيموريجيك جلوكوما. يبقى العيان ده هيجيله نوعين من الجلوكوما، جلوكوما سببها نزيف هيموريجيك جلوكوما، جلوكوما سببها النيو بلاد فيسلز اللي دخلت جوه الاجل نسميها نيو فاسكولار جلوكوما. وهنا في سؤال شافه يبقى مشهور قوي، يقول لك النيو فاسكولار جلوكوما اللي بتحصل مع سنترال ريتينال فين اوكلوجن لها اسم، لها اسم تاني اسمها جلوكوما ميديوم 100 داي جلوكوما، جلوكوما الماء يوم. ليه؟ بيقول لك على ما اول ما الفين ده يتقفل على ما الريتنا تبقى سكيمك ويطلع نيو بلاد فيسلز هنا، وبعدين يطلع نيو بلاد فيسلز في الايرس ويخش جوه الاجل ويحصل جلوكوما، ناخد قد ايه؟ ناخد 100 يوم او 3 شهور. يبقى النيو فاسكولار جلوكوما اللي بتحصل مع السنترال ريتنال فين اوكلوجن بنسميها ايه؟ بنسميها جلوكوما الميديوم. السؤال ده مهم قوي. اسمها 100 داي جلوكوما. خلاص؟ يبقى خلاصه الكلام، العيان اللي عنده دايابيتك ريتينوباثي والسنترال ريتينال فين اوكلوجن، ايه مشكله الريتنا؟ سكيب. وانت تكمل بقيه الكلام ده، وهناخد الكلام ده مليون مره ثاني في درس الايه ان شاء الله؟ درس الريتنا. خلاص؟ طب لو واحد عنده انفصال شبكي ازاي يحصل له جلوكوما؟ الريتنا لما يحصل لها انفصال شبكي، دي الريتنا العشانات دي في مكانها، الريتنا دي بعت على اليمين، مين اللي ورا ده؟ الكرويد. عايزين نرجعهم لبعض. ترجع عمال اخد الكلام ده بالتفصيل. ممكن تجيب ابره وتحقن ان هو قير، والقير ده يزق مين يرجعها في مكانها؟ الريتنا. القير ده دايما يزق الريتنا في مكانها زي ما يعمل ايه بضغط العين؟ هيزود. يبقى ممكن يحصل ايه؟ نتيجه الانجكشن اوف اير، انجكشن اوف جاز. على فكره ممكن اير او ممكن لو الحاله سيئه ممكن يحقن سيليكون اويل، اويل زيت يزق الريتنا سيليكون اويل. الجاز او السيليكون اويل هيزود ضغط العين. كده انا زقيت من جوه ولا من بره؟ من جوه. طب ممكن نزق من بره؟ اه. ازاي؟ نحزم العين، يعني نيجي على العين كده ونركب لها حزام. هناخد الكلام ده في الريتنا ما حدش يستغرب. نيجي نحزم العين. انت هتزق مين؟ بص بص، يعني هناخد كات سكشن. بص تلاقي الكرويد ازاي كده والاسكليرا ازاي كده، وده كات سكشن في الحزام اهو. فاهمني ولا مش فاهمني؟ انا زقيت من جوه بايه؟ وزقيت من بره بايه؟ بحزام. الحزام ده اسمه سكليرال باكل. ايه رايكم لو الدكتور قرط الحزام جامد؟ ضغط العين هيعمل. ممكن السبب يكون تايب سكليرال باكل. نعم؟ علشان كمل في الريتم. هيجي بقى في الريتم بالتفصيل، الحزام ده بيتعمل ازاي؟ اوريكم فيديو ليه. اي عمليه بتاخد ايه شهرين ثلاثه؟ سيرويد. ممكن تكون هي السبب. يبقى تاني يا جماعه، ازاي عمليه الانفصال الشبكي تقلب بجلوكوما؟ لو انت حزمت مين قوي؟ اللي فهمته يعني على ما نقولها بالتفصيل، فهمتوا موضوع الحزام ده ايه فكرته؟ يا جماعه الريتا ده بعدل، ينزق من بره بحزام، ينزق من جوه بايه؟ بإير او سيليكون اويل. الاثنين سواء الزق من هنا او الزق من هنا هيزود ضغط العين. بس. نعم؟ انا بقى سالت السؤال ده في المصدر بتاعي، سالت السؤال ده في الماجستير. الدكتور قال لي ايه؟ انا كنت كانت في المذكرة لحد خمس او ست اجزاء. الدكتور قال لي قول لي سبعة كوز. يعني بقول لي الدكتور بيقول لي دلوقتي واحد عنده انترا اوكلر مالجمنت تيومر، يعني تيومر جوه عينيه كويس، انترا اوكلر مالجمنت تيومر، قول لي سبعة ميكانيزم الجلوكوم. انا قلت له مش عارف اربعه خمسه وايه ماشي يا جماعه، ازاي تيومر داخل العين يعمل جلوكوما؟ سبعة ميكانيزم. انا اقول لكم شويه منهم، وعلى فكره الكلام كله سهل. دلوقتي واحد عنده ورم جوه العين اهو، يلا على فكره الكلام والله سهل. بصوا كده، واحد عنده هنا اشهر ورم مره كده، اشهر ورم بيطلع من الشبكيه ريتينوبلاستوما، اشهر مالجنت تيومر بيطلع من الريتينوبلاستوما. يلا نقول بقى ازاي الورم ده يعمل جلوكوما. اولا الورم ده هو ذات نفسه هو ده محتل مساحه، صح؟ محتل مساحه، يبقى اول ميكانيزم سهله. الورم سبيس اوكيوباينج ليجن، كل ما بيكبر كل ما بيزود ضغط العين، هذا اول ميكانيزم سبيس اوكيوباينج ليجن، صح كلام منطقي ولا لا؟ الورم هو العين محتل مساحه زود ضغط العين، ده ورم مالجنت، يعني ممكن يجي على اي غلطه هنا ويفرقعه. وبيحصل ايه داخل العين؟ هيمورش يا جماعه، انترا اوكلر هيمورش. مشكله النزيف داخل العين يا جماعه انه بيفضل جوه العين. والار بي سي اللي طلعت هنا بعد شويه، الار بي سي دي ترابشر، لما الار بي سي تفرقع وتطلع الهيموجلوبين اللي جوه يبقى ايه؟ بقايا الار بي سي، الار بي سي اللي مفرقعه ده بنسميها جوست سيل. يبقى ما هي الجوست سيل؟ هي الار بي سي اللي حصل فيها ايه؟ رابشر. بيقول لك ان الجوست سيل دي تفتح جوه العين كده، تيجي هنا اهو شويه جوست سيل يروح عاملين الايه؟ الانجل. اذا مش انترا اوكولار هيموريش بيقفل جلوكوما، اسمها ايه بقى؟ اسمها جوست سيل جلوكوما. تاني لو واحد عنده نزيف جوه العين، الار بي سي فرقعت، بقايا الار بي سي المفرقعه اسمه ايه؟ جوست سيل. هتتفتح كده تقفل الانجل، سميها جلوكوما الجوست سيل، جوست سيل جلوكوما، ده الميكانيزم رقم اثنين. طيب ده مالجنت تيومر، يعني بيطلع ميتابولايت، بيطلع ميتاستاسيس. الميتاستاسيس والميتابولايت لو راحت الايرس تعمل الايرس، ده ميكانيزم كمان. الميتاستاسيس والميتابولايت بلاش يروحوا على الايرس، يروحوا مباشرة على مين؟ على القلب، يقفلوها، ده ميكانيزم كمان. بيقول لك ان المالجنت سيل هتنفيد القلب، كان في حتة، بص انا بقول لك ان كان في حتت من المالجنت تيومر بتفصل، تفصل من المالجنت تيومر تروح على الانجل تقفلها. تبرعومات حتت من المالجنت تيومر قفلت الانجل، بنسميه سيدلينج. سيدلينج يعني تبرعوم، سيدلينج ان ريتينوبلاستوما، هذا ميكانيزم. ميكانيزم كمان بيقول لك ان التيومر ده لما بيكبر بيزق مين؟ الفيترس. والفيترس بيزق مين؟ اللينس. واللينس بيزق مين؟ بص كده اللينس زقت دي الايرس، تروح الايرس قافل مين؟ الانجل، ده ميكانيزم. خلاص؟ هيحصل بوشنج للايرس واللينس دايفرام، يعني الايرس واللينس يتزقوا مع بعض، اللينس والايرس يتزقوا مع بعض لقدام، هم يقفلوا مين؟ الايرس واللينس يقفلوا الانجل. خلاص؟ المالجمنت تيومر ده هيسحب البلاد فيسلز بتاعت العين كلها، ومديله يحصل ايه في العين؟ سكيبي، كمل انت بقى. ها يبتدي يطلع بلاد فيسلز فين؟ في الايرس، نسميها ايه؟ روبيوزس ايريس، صح؟ كفايه الميكانيزمات كده؟ كفايه. ايش هو اخر ميكانيزم ليه؟ بتاع الجوكس ده كده ست. السؤال ده بس غيرتني عشان الراجل قال لي العدد سبعه وقعد يهد معايا، واحد اثنين ثلاثه كده. متكرر كمان. تاني بقى نراجع مع بعض. يبقى في تيومر داخل العين، تيومر داخل العين، ازاي يعمل جلوكوما؟ يلا التيومر ذات نفسه محتل مساحه، يلا قول ورايا سبيس اوكيوباينج ليجن. التيومر لما عمل نزيف جوه، النزيف اتبقى منه جوست سيل، يطلع جلوكوما اسمها ايه؟ جوست سيل جلوكوما. هيطلع من التيومر مالجنت سيل تروح على الايرس تعمل ايرس، يطلع حتت تقفل الانجل، اسمها ايه؟ اسمها سيدلينج. التيومر هيزق الايرس والايه؟ واللينس اللي قدام يقفله الانجل. التيومر ده هيعمل اسكيميا في العين لانه هيسحب الدم كله، تيومر هيسحب الدم كله، يبتدي يطلع نيو بلاد فيسلز في الايرس بنسميها روبيوز ايريس. طبعا يعني ما تحطهمش كلهم، او انت حاطط كلهم كده كده في الاخر هتفتكر 3 4 5 ماشي حلوين. اوكي، لو انت بقى بتذاكر من سورس صغير والسورس ده فيه ثلاثة هتنسى اثنين يبقى انت في اتش. فاهمين فكرة؟ يعني كتب لك ستة ميكانيزم في الامتحان هتكتب اربعة صح؟ طب لو هم اربعة في الامتحان هتكتب ايه؟ اثنين. لا بصيت بالسؤال يعني سؤال صيف ضربته راحت يعني تيجي كده موقات عشان انت صوت صاحب السنتر ده اسمه لا اسلام جاتش الامتحان بتاعه السنه اللي قبل السنه طب عملنا لكش الكلام ده كله بقى سكت الدكتور ازاي بس انت بقى على طول لا تفتكر في امتحان الورق لا لا تعالى مش عايز انا تفتكر تفتكر فين كل الورقه خلصت كنت تعب الورق نعم انت حر وانت حافظ وبتدب على طول مفيش وقت تطلع ايديك مخدله بعد ما تخلص يا جماعه امتحان الورق حافظ دوق دوق دوق ومروح ماشي تبقى بتعرف ولا سؤالي شايف مفيش الكلام مفيش وقت لا لا لا لا لو حافظ هتدفع على طول انا اللي فارق بجد ساينس بالترجمه بتاع يا ابني في الاخر انت دلوقتي مذاكر مثلا في درس معين مثلا مكتوب المذكره خمس صفحات في الاخر انت هتكتب منه صفحتين اللي انت هتستجره لما يكون الدرس صفحتين هتكتب منه ايه الامتحان نص ساعه الله عز وجل كل ده بس لا ايوه انا بتضطر لحد ما تكتب حاجه خالص انا هم يا جماعه في كورس مختصر وانا في سورسين مختصرين في سورسين مختصرين في ورق كبير كده اس دي وزعته على الناس عشان تحس المراجعه هو نفسه هو كده وفي مذكره الدكتور لا مذكره الدكتور ياسر هي مختصر المذكره بتاعتي بس للعلم عشان الاصغر عندكم في ناس ذاكروا منها بس السنه اللي فاتت وسقطوا لا مذكره الدكتور ياسر مذكره مختصره هقول لك تستخدمها امتى في شاب انا دلوقتي مزنوق اخر السنه وفي شاب مش هذاكره لا اذاكر بقى نصوص مختصر واحد طب انا مزنوق كله انت كده ضايع مش هتقول عن مذاكرتك يا جماعة على فكرة مذاكرة الدكتور ياسر هي مذاكرتي بس مختصرة هي مذاكرتي بس مختصرة حضرتك احنا لسه عندنا مواد كتير غير غمض يعني نقعد نذاكر حلول غمض طيب السؤال اللي بعد كده ازاي التروما يا جماعه ازاي التروما اظن الناس اللي حضروا حصه مراجعه الليل عرفوا ازاي يبقى الشابتر قد الحلوف كده ونراجعه في ايه؟ ونراجعه في ساعتين او في ثلاث ساعات في يوم يعني انا عندي مش كلكم حضرت المراجعه بس اسالوا الناس اللي حضروا المراجعه المراجعه من جمعه جايه عليها ثلاث ساعات خلصنا ايه الموضوع سهل اهو انا انتوا مشكلتكم ايه انتوا بتذاكروا بطريقه غلط يا جماعه اسمعوني بقى انتوا بتذاكروا بطريقه غلط عارفين بتعملوا ايه تيجوا تجيبوا المذكره لا ده انتوا بتحفظوا الكلام المضروب بتحفظوا الكلام اللي انتوا كاتبينه في الحصه بتحفظوا الرسومات ايه ده خلاص بقى الكلام بيعملوا كده يا جماعه مش كده تقعدش في البيت ما تقعدش في البيت تفهم من الاول وجديد في البيت انت عندك كلام مكتوب بالاسود السكانر بقى تحفظه خلاص اصل في ناس في البيت تقعد ايه؟ بتقول لي شرح دي ازاي؟ وشرح دي ازاي؟ وتقعد تفتكر الحصه لا عليك في البيت انك تبتدي تحفظ مش انت فهمت في الحصه؟ تحفظ في البيت ماشي يا جماعه؟ وتذاكر خمس مرات وحش اكتر ما تذاكر خمس مره واحده حلو ايه؟ يعني تذاكر خمس مرات وحش كده اقلب احسن ما تذاكر مره واحده حلو في ناس تذاكر اخر السنه مره او مرتين وخلاص بالعافيه ذاكروا كتير وحش اكتر ما تذاكروا مره واحده حلو اسمعوا كلامي عشان تحفظ شكل الصفحه ذاكروا كتير وحش اكتر ما تذاكروا مره واحده حلو انا بلغت بصوا يا جماعه ازاي تروما يلا يلا ازاي تروما ممكن تعمل جلوكوم طبعا في ميكانيزم مش معروفه اقعد اشرحها بقى تروما تعمل ألسر تروما تعمل هايفيز كلام سهل هنشرح اللي عايز شرح بس بصوا بقى التروما ممكن تعمل حاجه غريبه شويه في مليون ميكانيزم انا هشرح الميكانيزم اللي محتاجه شرح بصوا يا جماعه فاكر المصل دي اللي انا برسمها دي جوتش مصل في الايوات فيها جزئين فيها جزء لونجيتودينال وجزء ايه سيركولر. بص بقى التروما هتعمل ايه. ممكن العيان نتيجه ان عينيه اتعرضت لتروما زي ما انا برسم كده اهو، شايفين ايه اللي حصل؟ حصل ايه؟ حصل سيبريشن ما بين اللونج تيودينال سيلاري ماسل اند سيركولار سيلاري ماسل. الانجل وسعت ولا دائم؟ نتيجة هذا السيباريشن، سيباريشن ما بين اللونج تيودينال سيلاري ماسل والسيركولار سيلاري ماسل، الانجل وسعت ولا دائم؟ وسع، فنسميها انجل اوريتيشن. يعني الانجل وسع. العيان بقى يا جماعة ده يبتدي بعد شهر اشتغل يبتدي يلحق بايه؟ بهايلاين ماتيريال وفايبروز. ممكن الهايلاين ماتيريال وفايبروز ده لو زاد يخش هنا اهو يبوظ مين؟ ترابيكولار مشورك. اما العيان يجي له جلوكوما اسمها جلوكوما الانجل الواسعة. اسمها ايه؟ اسمها انجل ريسيشن جلوكوما. تاني الانجل ريسيشن جلوكوما التروما عملت ايه؟ سيباريشن بتوين longitudinal ciliary muscle and circular ciliary muscle. والانجل ايه؟ وسع. كويس. الحته اللي هي الريسنس اريا الحته الواسعه تلحم بايه؟ بهايلاين ماتيريال اند فايبروز. الفايبروز ده ممكن يروح للترابيكولار مشورك يدمرها، ساعتها هيحصل جلوكوما اسمها جلوكوما الانجل الواسعه. نسميها ايه؟ انجل ريسيشن جلوكوما. هنا بقى في سؤال شفوي او سؤال ام اس كيو. الجلوكوما هنا تيجي بعد التروما قد ايه؟ كده لوحدها على ما الفايبروز ازاي يتكون ويعمل الكلام ده بياخد سنين. يبقى الانجل ريزيشن جلوكوما تيجي ييرز افتر ذا تروما. مكتوب عندكم في المذكره ولا لا؟ كلمه ييرز دي نعلم عليها. ناس كتير قوي ما تبقاش فاهمه موضوع الانجل ريزيشن جلوكوما دي. فهمتوا التروما تاني مره كمان اهي. التروما عملت ايه؟ سيباريشن ما بين اللونج تيودينال ماسل اند سيلري ماسل. الانجل وسع اهو. الانجل وسع دي الحته دي تتحب بهايلاين ماتيريال. الهايلاين ماتيريال يحصل لها اكستنشن توصل للترابيكولار مشورك تدمرها يحصل جلوكوما. بس الكلام ده بياخد قد ايه؟ ياخد سنين. جلوكوما الانجل دلوقتي دي رقم نقطه رقم 3. نشرح نقطه رقم 4. واحد في حاسه في حته حديده دخلت جوه عينيه، حته حديده دخلت جوه عينيه وبدات كمان تصدي. المرض ده هناخده في شابتر اسمه الاي ام. لما حته حديده تخش جوه العين وتصدي ده مرض اسمه صدأ العين. صدأ العين سيدروزس بلبوس. ايه المشكله بقى؟ المرض ده له تبعيات كتير بس احنا يعني هناخد اللي يهمنا. الجلوكوما بيقول لك ان الصدأ ده اسمه فيروس اوكسايد. يبتدي الفيروس اوكسايد يفصل من الحديده ويتفسح جوه العين، يجي الصدأ على مين يدمرها؟ على الانجل. تصدي تخيل الانجل بتاعتك صدى تشتغل ولا مش تشتغل؟ زي كده ماسوره البيت بتاع الحنفيه لما بتصدي ما بتشتغلش. الانجل بتاعتك لما هتصدي هتشتغل؟ فيحصل مرض صدأ العين اسمه ايه؟ اسمه سيدروس. على فكره الصدأ بقى مش بيجي في الانجل بس، يعني هناخد بقى الكلام بعدين بقى. الصدأ ده يجي على مين كمان؟ على اللينز الفوجا، يجي على الايه؟ على الكورنيا، يجي على كده بقى. يعني بقيت الكلام هندسه. مرض صدأ العين اسمه ايه؟ سيدروس بالبال. طيب بالمره كده لما حته بقى الحاجة مش موجوده هنا ما بتكتبوهاش بس يعني عشان قلنا الموضوع. لما حته نحاس تيجي تخش جوه العين وتصدر لما تجنزر زي ما هو بيقول مرض صدأ العين بس بالنحاس اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ كالكوزس بالبال. الاثنين هناخدهم مع بعض في شابتر الايه؟ الاي ان. صدأ العين بالحديد سيدروزس بالبال. صدأ العين بالنحاس كالكوزس بالبال. طب هل الصدأ ده لازم يبقى سببه فورين بودي؟ يعني مفيش حديد يجي جوه العين من غير فورين بودي؟ يعني دايما مرض صدأ العين بيبقى سببه فورين بودي؟ مفيش حديد يجي من جوه تاني؟ اه نتيجه نزيف. اي نزيف هنا؟ الار بي سي لما بترش لما بترش بتطلع ايه؟ بتطلع حديد. ان شاء الله لما نيجي ناخد مرض صدأ العين هقول لك سببه فورين بودي او ايه؟ او ايه جوه العين؟ نزيف جوه العين. برضه محدش يشتري الكلام ده هنا، انا بشرحه بس عشان يبقى ايه؟ اديناكم فكره على الموضوع. اوكي. ناخد ده انتوا مرض صدأ العين الخلاصه يعني حته حديده داخله جوه العين وايه؟ بس كده على ما انا اخدها. ماشي؟ قول عايز ايه؟ مين اللي بيسأل؟ طيب اللي انتوا عايزينه بقى ازاي الستيرويد بيعمل ايه؟ بيعمل جلوكوما. دي ميكانيزم قديمه ازاي الكورتيزون يعمل جلوكوما. دي ميكانيزم قديمه وميكانيزم جديده. تعالى ناخد الميكانيزم القديمه الاول. بصوا يا جماعه في الانتير شامبر بتاعتنا، الانتير شامبر بتاعتنا في هنا ايكوال، والايكوال ده مليان مواد اسمها هيالو يورونيك اسيد. والحمد لله الهيالو يورونيك اسيد اللي موجود في الانتير شامبر بتاعنا موجود ان ليكويد فورم، موجود في صوره ليكويد بسبب فضل ان في هنا انزيم اسمه هيالو يورونيديز انزايم. يبقى احنا مش حتى في الفسيولوجي كده في الاول، الايكوال بتاعنا فيه هيالو يورونيك اسيد الحمد لله موجوده ان انهي فورم ليكويد فورم بسبب الانزيم اللي اسمه هيالو يورونيديز انزايم. بيقول لك بقى لما انت تحط ان هو قطره كورتيزون الانزيم ده بيقطع، بيحصل انهيبيشن للهيالو يورونيديز انزايم. فالهيالو يورونيك اسيد يفضل ان ليكويد فورم يتحول ايه بقى؟ كريستال. والكريستال دي تيجي فين؟ سيت الانجل. يبقى الميكانيزم الاولاني خلصناه. العيان لما بيحط كورتيزون في عينيه بيحصل ديبوزيشن اوف وات ان ذا انجل. قول معايا كده، هيالو يورونيك ايه؟ اسيد. ايه؟ كريستال. طب ايه اللي خلاها تتحول لكريستال فورم؟ قطره الكورتيزون وقفت لي الهيالو يورونيديز انزايم. دي الميكانيزم القديم. اقولها تاني، قطره الكورتيزون لما حطيناها في عين العيان بدا يحصل في الانجل ديبوزيشن اوف هيالو يورونيك اسيد كريستال. طب ليه الهيالو يورونيك اسيد اللي كان ليكويد فورم اتحول لكريستال؟ لان القطره وقفت الانزيم اللي اسمه هيالو يورونيديز انزايم. دي الميكانيزم القديم. الميكانيزم الجديده بقى انت هتقولها في الشهوة تبقى جميلة قوي. يقول لك ان العيان لو بيحط قطرة كورتيزون، كورتيزون ده له اسم تاني اسمه جلوكوس كورتيكويد، صح الكلام؟ جلوكو كورتيكويد. لما يحط قطرة كورتيزون او قطرة جلوكو كورتيكويد بتبص تلاقي الترابيكولار نتورك تطلع بروتينات، شايف الاسود اللي جوه ده؟ اول ما احط القطرة تبتدي الترابيكولار نتورك تطلع بروتينات تسد نفسها. البروتينات دي اسمها تيجر بروتين. تيجر دي اختصار ترابيكولار مشورك انديوسابل جلوكو كورتيكويد ريسبونس بروتين. ترابيكولار مشورك انديوسابل جلوكو كورتيكويد ريسبونس بروتين. على فكره الكلام سهل قوي. بص انا هفضل دلوقتي البروتينات دي طلعت منين؟ هتبقى ترابيكولار مشورك انديوسابل. طب البروتينات دي طلعت ان ريسبونس تو ايه؟ جلوكو كورتيكويد. هتبقى جلوكو كورتيكويد ريسبونس بروتين. سهل ولا لا؟ بقى كده بقت سهل. يبقى ايه؟ يبقى العيان لما حط قطره الكورتيزون طلع ايه في الانجل؟ تيجر بروتين. عارف انا بقى مش عارفه؟ ترابيكولار مش ورك انديوت. يعني البروتينات طلعت من الترابيكولار مش ورك ان ريسبونس تو جلوكو كورتيكويد اللي نسميها ايه؟ ترابيكولار مش ورك انديوت جلوكو كورتيكويد ريسبونس بروتين. هتنسوها؟ دي الميكانيزم الايه؟ الجديدة تيجر بروتين. خلاص كده؟ في حاجات بقى مثلها يعني حاجات ملهاش ايه؟ ملهاش اصل. يا جماعة في عيال في عنده مشكلة ان الايرن بتاعه معوج لورا كده، عنده ايه في الايرس ده؟ عنده ايه؟ تقوس في الايرس. تقوس اللي قدامه ولا لورا؟ لورا. عنده باكورد باوينج اوف ذا ايرس، تقوس خلفي في الايرس. يبتدي ظهر الايرس ده، ظهر الايرس يحك في مين؟ يحك في مين؟ في الزيوت. فاكرين ظهر الايرس كان مليان ايه؟ بيجمنت. يبتدي البيجمنت اللي موجود على ظهر الايرس لما تحك في الزيوت يطلع ريليز. بس بقى تيجي على الانجل ايه؟ تقفل الانجل تتقفل ببيجمنت وبنسميها ايه دي؟ بيجمنت بيجمنتري جلوكوما. نعم؟ لما كان عادل ما كانش بيحط بعيد ابتديت كده هو رجع قرب من الايه؟ لا ما كان ابتديت كده بعيد لو هو دلوقتي رجع ورا كده اهو بدا يبقى قريب من الزنيوم رجع ورا بدا يحصل احتكاك ما بين الباك اوف ذا ايرس اند ذا زنيوم. هذا الاحتكاك ويل ريليز وات؟ بيجمنت. وين ذا بيجمنت ديبوزيتد ان ذا انجل ذيس از كولد بيجمنتري جلوكوما. خلاص السندروم على بعضه بقى اسمه بيجمنت ديسبيرشن سندروم. ليه؟ مش البيجمنت بتنتشر تطلع من هنا وتنتشر. على فكره البيجمنت بتيجي في الانجل بس، مثلا بتيجي فين؟ الكورنيا بتيجي هو كمان على الايه على الليل بنسميه بيجمنت دي دي اس بيجمنت ديسبيرشن سيندروم ده اللي عايز تعرفه فيه بس يبقى بيجمنت ديسبيرشن سيندروم تعال نعلمها الكلام اللي انا عايزه بيجمنت ديسبيرشن سيندروم هيحصل ايه باوينج اوف ذا ايريس وبعدين يراب اجينت ذا لينز يريليز بيجمنت فروم ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا ايريس تسد لحد ده اللي انا عايزه بقيت الكلام اللي مش عايزه يعني الكورنيا دي مش عايزه لا خليك نروح ده في اسم جه انا قلتها هيوم عليه اقول البيجمنت لما تترسب في الكورنيا اسمها كروكنبرج بس كده انا عايز اخدكم مش مهم كان طالب لي كده مش مهم هنا هنا كده تاني بقى تاني لما العيان يطلع بيجمنت لما العيان يطلع بيجمنت تترسب في الانجليه فكل جوه فيها بيجمنت بالكوكب دي بقى سؤال طبعا هيسألك الامتحان لو جت سيرت بالبيجمنت بالكوب تحصل مع مين يا ابني قلت له مع البيجمنت بس مش سندروم تحصل كمان مع الهاي مايوبيا البيجمنت بالكوب مع الدايابيتس قول لي الميكانيزم بقى واحد هاي مايوبيك ليه بيحصل له بيجمنت بالكوب العيان الهاي مايوبيك يعني بتكبر ولا بتصغر كل ما العين تكبر كل ما العين تكبر ممكن يحصل ايه في هنا بيجمنت فين كروني ممكن نتيجه الاستريتش البيجمنت دي تفصل بس تروح على الاجل تاني الدهن. يبقى بيحصل in case of high myopia بيحصل release of pigment from the choroid due to what? Stretch. Release of pigment from the choroid due to stretch. فعند diabetes ايه الميكانيزم؟ diabetes release. ليه ولا هيبقى شطش؟ مكتوب thick in the iris مكتوب عندهم صح؟ بقول لك ان العيان اللي عنده diabetes سكر الجلوكوز مش بيبقى موجود في الدم بس موجود هنا كمان فين؟ في الايكو وبيخش جوه الايرس الجلوكوز لما يخش جوه الايرس الايرس يتخن لما الايرس يتخن يبقى قريب من مين؟ الزنيوت حكم الزنيوت بس كده يبقى العيان بتاع الدايابيتس ازاي بيطلع بيجمنت الجلوكوز بيخش جوه الايرس يخلي الايرس سكن when the iris becomes the second it will drop against the زنيوت صح كده لما الايرس يتخن نتيجه ان الجلوكوز يخش جواه هيحق في الزنيوت وانت فاهم بقيه الكلام لما يحق في الزنيوت هيرليز ايه؟ هيرليز ذكر فاكرين الجثه الجلوكوز؟ سامعني في ايه جوه العين؟ نزيف النزيف ده في الفيترس انا عايز كلمتين يا في الفيترس يا في الانتيريور تشامبر بس ده لو عايزه والسطر اللي تحت ده اللي انا شرحته ان الديجنريتد اربيتيز الاربيتيز لما بتفرقع يبقى اسمها جوست سيلز بتقفل الانجيوس خلاص خليك فاكر ان الجوست سيل جلوكوما بتحصل نتيجه اي نزيف في العين سواء النزيف في الفيترس او النزيف في الاي سي النزيف اللي في الاي سي اسمه ايه اسمه هاشي شرحنا جوست سيل جلوكوما فاضل اخر حاجه حاجه اسمها مالجنانت جلوكوما مش عارف مفيش مكتوب عندكم كويس هاتوا صفحه مكتوبه تحت خالص كده في صفحه مالجنانت جلوكوما 52 مالجنانت جلوكوما مهمة جدا جدا جدا يا جماعة هنفهمها الأول وبعدين اللي عايز يكتب حاجة من على السبورة ايه نفهمها الأول وبعدين اللي عايز يكتب حاجة من على السبورة ايه مالجنانت جلوكوما عايزين نعرف عنها شوية نقط محددة أول حاجة بتحصل امتى بتحصل بعد أي عملية داخل العين ده أول حاجة بس واحد عمل عملية تاني يوم بعد العملية ضغط عينيه في السماء بعد طبعا عمليه ريتنال ديتاتشمنت عمليه كاتاركت عمليه جلوكو اي عمليه داخل العين ممكن العيان يجيله مالجنانت جلوكوما ليه ايه الميكانيزم العيان نتيجه ان انت دخلت جوه عينيه وقعدت تلعب جوه عينيه ممكن انت تكون السبب ان انت عملت له انفلاميشن في السيلري بودي ولما السيلري بودي يبقى انفلام دي يبتدي يدخل كده ويكبر حصل كونجشن زمان قبل ما السيلري بودي ده يحصل له ده رسمته ده حد يقول لي كان ايه اللي بيحصل؟ كان الايكو بيطلع من هنا يروح على البوستيريور تشامبر ويعدي البيون يطلع على قدام يروح على الايه؟ على الانج صح الكلام؟ ايه اللي اتغير بقى؟ اللي اتغير دلوقتي ان السيلري بودي تضخم لما يتضخم يا جماعه الايكو اللي طالع من جواه هيروح على فين؟ هيروح على ورا مش هيروح على قدام هيحصل حاجه اسمها ميس دايركشن اوف ذا ايكو The aqueous will be directed to the posterior segment of the arm. ما عادش هيروح على الايه؟ anterior segment وهنا المصيبة ليه؟ لأن الاقوس هيجي من ورا يروح تلاقي مين؟ الفيترس يروح الفيترس تلاقي مين؟ اللي تروح الفيترس اه اهو قافلة لي مين؟ البيوبي الأول حاجة حصلت ده مش البيوبي اللي هيتقفل وبس ده كمان الأنجل هيتقفل ليه؟ الايكوال هيروح داق البتره. شوف البتره زائد مين كمان؟ فين ان هو هيزق اللين؟ هيروح داق مين؟ الايل. شوف الايل ستايل قدام كده اهو واهل الانجل. تخيل عيان بعد العمليه الدبل اتقفلت والانجل اتقفل، يحصل له ايه؟ مالجنانت جلوكوم. بقاش في شويه معلومات عايزين نعرفها. مالجنانت جلوكوم رقم واحد تحصل امتى؟ بعد عمليه. رقم اثنين بعد العمليه. احفظ معايا بس الله يخليك الاول ذا ايكوال والبي دايركتد فين؟ في باكورد. وبعدين نعمل بوشنج للفيترا بس الفيترا تزق اللي فالبيوب تتقفل، الفيترا تزق الايل فالانجل تتقفل. الايل ستايل قدام كده هنا ومن هنا والانجل ايه؟ اهو اتزق اهو والانجل اتقفل. هذا العيان فيه حاجات مميزه. الانتيور تشامبر بتاعته ديج ولا فليك؟ فليك. يبقى الانتيور تشامبر ايه؟ فليك. ما فيهوش ادرى يا جماعه والله هتكون تكتبوه. طب لو ادينا قطره مايوتكس يبقى الحاجه طبعا انا متعود ان قطره المايوتكس كويس بنخفف العيانين. ايه رايكم هنا؟ لو ادينا قطره مايوتكس البيوب المقفوله، اي بيوب المقفوله لو ادينا قطره مايوتكس في ايه؟ تسوق. يبقى هنا هيحصل اجريديشن وذ يعني المايوتكس هيبهدل الدنيا. كاي جلوكوما؟ لا مش اي جلوكوما، اي كاي جلوكوما انفيرسس كده. ما شاء الله كويس. خلاص نكتب الكلمتين دول وبعدين نقف عند التري. يبقى هملكوا ان الملك ننتج الهجوم رقم واحد بعد عمليه. رقم اثنين ذا ايكوال تو ويل بي دايركتد تو بوستيريور سيجمنت يزق الفيترس اند ذا لينس. لما الفيترس واللينس يتزقوا يحصل بيومين الهجوم. ده انا عايز بس تركز عليه. لما الايرس يتقفل يحصل المربعين دول تركز عليه. يحصل بيومين بلوك ويحصل انجل بلوك. العلاج بقى ايه؟ فهمتوا ايه اللي خلى الايرس السيلر الايكوس يرجع لورا؟ يعني ايه اللي خلاه يرجع لورا ويزق لورا؟ ايه اللي خلاه يبقى مين دايركتد؟ السيلر هو يتضغط نزل لتحت بس ما عادش بيطلع على ايه؟ على قدام. انت؟ انا عندي شويه مشاكل. طبعا احنا قلنا يلا عشان العلاج بقى ولا ايه؟ علاج لا ما خلاص ما انا هخلص العلاج لو حد عنده قدر الله. الحمد لله الناس كلها زي الفل. ان شاء الله تاخدوا امتى الحصه الجايه؟ بكره. ناخد بكره وبعده بكره ويوم الاربعاء. عايز بقى ميعاد الاخر شويه الساعه 10 خلاص ميعاد يوم هيضيع. ايه يوم هيضيع بكره ليه؟ عندكم درس امتى؟ عند مين؟ توري؟ ما نيجي بقى الساعة 9 بكرة الساعة 9 عادي. هناخد الأسبوع ده بس يا جماعة وبعد كده نيجي بعد كده أسبوع جاي أجازة. مش هتحل إيه مثل الله يسلمك بس. في درس عند الدكتور إسلام الساعة 11. بس يعني ولا هو ما يعرفوش هو بيستعلم يعني. تمام. يعني بكرة الساعة 9 برضه؟ بكرة الساعة 9. نعم؟ خلينا الاربع؟ لا لا بكره معادنا عادي يا دكتور. خلينا عادي معادنا عادي عشان امتحان الام سي وعندنا اند راوند. يا جماعه في ناس عندهم عايزين نخلص كويس قبل الامتحان. مش كده كنا بكره الساعه 9 ويوم الاربع الساعه 9. طب المراجعه بقى يا دكتور الراجعه ايه؟ يا جماعه في 11 حاضر هوزع الكود دلوقتي عليه او يوم الاربع. في ناس عندها درس بكره مش هينفع. يا دكتور بعد الدرس مش هينفع اليوم هيضيع اليوم هيضيع يا دكتور مش هينفع كده. يا معنى ايه؟ ايه رايكم نديله مايوتكس ولا مدرياتكس ده؟ نديله مايوتكس ولا مدرياتكس؟ مدرياتكس زي الاتروبين والفينايل افرين الاثنين دول مدرياتكس. هنكتب ايه عندنا؟ ميديكال تريتمنت. ميديكال تريتمنت زي الاتروبين اند فينايل افرين. طيب نديله فيتا بلوكر وكربونيك انهيدريت انبتر ولا لا؟ اه طبعا علاج الجلوكوم. انا مش عايز مين يطلع الايكو. يبقى هدي بيتا بلوكر اند كربونيك انهيدريت هنا. دول عباره عن ميديكال تريت. انا مهتم بالتريتمنت عشان بس الجراحه. هل في سيرجري تعالج الموضوع ده؟ ايوه. ايه رايكم؟ هو مين اللي بيزق؟ الفيترس. ركزوا عشان اخلصها لكم. مين اللي بيزق البلاوي دي كلها؟ الفيترس. طب ايه رايكم تخش بقلم من هنا كده؟ نشفط نشيل الانتيريور بارت اوف ذا ما عادش حاجه هت ايه؟ هتزق. يبقى علاج السيرجري كان انا عايز كلمه واحده. هنعمل انتيرو فيتريكتو بس كده. سيرجيكال هنعمل انتيرو فيتريكتو صح؟ نعمل انتيرو فيتريكتو. فهمتوها يا جماعه؟ مش هو ده اللي كان بيزور هنشيله. هنشيل الانتيرو بارت اوف ذا فيتروس. يبقى العلاج السيرجيكال هو الانتيرو فيتروس. اي سؤال في المالجنانت جلوكوما اقولها ثاني لان انا قلتها كذا مره. خلاص المالجنانت جلوكوما ماشي. بالنسبه بقى للزيالات, بالنسبه للزيالات يا جماعه في جدولين مهمين قوي. جدولين مهمين بقيت الكلام هو الدكتور عشان كده مذكره الفرنشال دايجنوزيس مهم. الفرنشال دايجنوز مهم والجدول مهم. الصفحه الاولانيه مهمه والصفحه الثانيه مهمه. والصفحه الاخيره, الصفحه الاخيره الجلوكوما انفيرسس. نعم جدولين مهمين يا جماعه. والصفحه الاخيره جلوكوما انفيرسس اللي هي ايه؟ اي جلوكوما سببها ايه؟ اي جلوكوما سببها فيوبيلر بلوك بنسميها جلوكوما انفيرسس. والمالجنانت جلوكوما طبعا والمالجنانت جلوكوما معانا. خلاص بصوا يا جماعه الجدولين مهمين جدا, الجدولين مهمين جدا. الله عمرك يا عم فتح موضوع جدا. انا مش فاهم. ان شاء الله معانا دكتور ابو بكر الشيخ صلاح. ثواني بس, ثواني كده. احمد صلاح ياسين مين؟